أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: هل يعد غضبي على من آذاني وعدم مقابلته من يعني معنى كلامه يا شيخ أني لا أبغضه وأسلم عليه، يعني هل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ هذا إذا كان الهجران بحق، أما إذا كان بغير حق فلا يحل بحال ولو لحظة واحدة. ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. فعلى المسلم أن يكون كذلك وأن يبتعد عن هجران أخيه المسلم، خصوصا الهجران من أجل لعاعة الدنيا ومفاتنها الزائلة. فالأمر في غاية الخطورة، يعني إذا تباغض الناس دبت الفوضى، وربما وقع ما هو أكثر من مجرد التباغض من القتال ونحو ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عندما قال له: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب.